Book 2 اثنان 2 العائلة فاميليا الجد جوشي الجدة جوشيا هو وهي أي ذا أيو أي ذا أيو الأب باباي الأم نانا هو وهي أي ذا أيو أي ذا أيو الابن إبيري ديالي بيري الابنة إبيا فايسا بيا هو وهي أي ذا أيو أي ذا أيو الأخ ظلاي الأخت موترا هو وهي أي ذا أيو أي ذا أيو العم أو الخال جاجاي دايا جاجاي دايا العمة أو الخالة تيزيا هلا تيزيا هوا هو وهي أي ذا أيو أي ذا أيو نحن عائلة نييمي ني فاميليا Ne jemi një familje. Al-a'ila lejsat sagira. Familja nuk është e vogël. Familja nuk është e vogël. Al-a'ila kabira. Familja është e madhe. Familja është e madhe.